بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل جلاله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فهذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ومن الله تبارك وتعالى علينا بالدرس الأول فيما مضى، وقد انقطعنا عن الدرس لمرض أصابنا، نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفينا وإياكم أجمعين وجميع مرضى المسلمين من كل داء ظاهر أو باطن، اللهم آمين. ولم نكن مؤهلين لعقد هذا المجلس في شرح الشرح المختصر لعمدة الأحكام، لكننا أحببنا أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى، فالإنسان لا يضمن عمره، فنريد أن ندخر عملا ليوم أن نلقى الله تبارك وتعالى، ونسأله سبحانه أن يكون هذا وغيره خالصا لوجهه الكريم، كما ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا أو يتقبل جميع أعمالنا منا بقبول حسن، وأن لا يجعلها هباء منثورا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. وأعتذر على عدم استطاعتي لرفع الصوت، لأن حقيقة لم نشف تماما، فأعذرونا لهذا السبب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالشفاء. وقد توقفنا في اللقاء السابق عند الحديث الثاني، فأخذنا الحديث الأول من كتاب الطهارة وبينا ما فيه من دلائل بإيجاز، ووقفنا عند الحديث الثاني. فقال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا الحديث كما هو شرط الشيخ في هذا الكتاب أن يخرج الأحاديث التي اتفق عليها الإمامان البخاري ومسلم، وهذا الحديث اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري. أما لفظ مسلم فهو: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي مسند أحمد رحمه الله زيادة على هذا الحديث، وهي: فقال رجل من أهل حضرموت: يا أبا هريرة، أو ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. هذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم، وهي ليست من متن الحديث، وإنما من طرق الإسناد، وهي من الأحاديث الموقوفة على الصحابة، وهذا كلام وهو تفسير للحدث من أبي هريرة رضي الله عنه، موقوف ليس مرفوع. أبو هريرة اختلف في اسمه اختلافا كبيرا، غير أن أشهر هذه الأسماء هي عبد الرحمن ابن صخر. ولد قبل الهجرة، بل وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم بعد الهجرة في السنة السابعة من الهجرة في عام خيبر، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنوات، وتوفي وولد في المدينة وتوفي فيها عام 57، وقيل 58، وقيل 59 للهجرة، وهو الأصح كما رجحه جماعة من أهل العلم، منهم ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. وعندما توفي كان له من العمر 78 سنة رحمة الله عليه رحمة واسعة ورضي عنه. هذا الصحابي الجليل روى كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى أكثر من 5000 حديث، وكان محدثا فقيها عالما بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة الأكابر في رواية الحديث، لأنه كما هو معلوم أن من الصحابة من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لكن لم يروي ما سمعه إلا قليلا منه، غير أن أبا هريرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وحدث بما سمع كثيرا. قال هذا الصحابي الجليل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله، القبول هنا أو القبول بصورة عامة في الأحاديث، يعني إما قبول صحة وإما قبول القبول الذي معناه أن هذا العمل ترتبت عليه آثار. لنمثل بمثال في حياتنا الدنيا أو في معاملاتنا الدنيوية، ثم نطبق ذلك على الحديث حتى يسهل الفهم. إذا أتاك شخص وقال لك أو وقلت له: هذا الشخص هو مقاول يتعهد أو متعهد بالبناء، قلت له: إن بنيت لي بيتا وأعجبني، هذا هو الشرط، وأعجبني فسأعطيك ما تطلب من المال مثلا، فإن بنى لك محلا، إن بنى لك محلا أو فندقا لم تعطيه المال، لأنك قلت له: ابني لي بيتا، وهذا هو الصحة. قبول الصحة هو أن العمل صحيح، نفي الصحة هو أن العمل غير صحيح بسبب اختلال في الركن أو اختلاف في العبادة. أما إن بنى لك بيتا فهو محل نظر، هو أتى بشرط الصحة، صحة البناء، أنه بنى لك بيتا لكن بقي محل النظر، هل يعجبك أم لا؟ إن أعجبك فكأنك قبلت بناءه وأعطيته المال، وهو ما يسمى بالآثار. ولله المثل الأعلى، فإن أحدنا إن صلى، أو إنه رجل لو صلى وأتى بجميع أركان وشروط وواجبات الصلاة فإن صلاته صحيحة، لكن بقي القبول، هل قبلها الله تبارك وتعالى أم ردها؟ مثال هذا المعنى وهو معنى القبول، المعنى القبول أي ترتب الآثار، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولسنا بصدد تخريج الحديث، إنما قال العلماء معنى لا تقبل له صلاة 40 يوما، أي حتى وإن أتى بجميع أركان وشروط وواجبات الصلاة، فإنه أتى بصلاة صحيحة لكن لم يقبلها الله تبارك وتعالى بسبب عمله، أي أنه أغضب الله تبارك وتعالى، وبالتالي فالله تبارك وتعالى عقوبة لهذا العبد لم يقبل له صلاة 40 يوما، أي لم يرتب عليها الآثار. لأن أحدنا كما قلنا ربما يصلي ويتم الصلاة بصحة، لكن آثارها وهي أن يقبلها الله تبارك وتعالى مثلا، وهي أن يقبلها الله تبارك وتعالى ويرضاها أو لا يقبلها، نسأل الله السلامة والعافية، أي يرد هذه الأعمال. أما نفي الصحة، أي أن هذه الصلاة صحيحة أم لا، ربما يصلي لكن لم يتجه إلى القبلة وهو يعلم أن هذه ليست أن هذه الوجهة ليست القبلة، فهذه صلاته باطلة. يصلي ولم يكبر تكبيرة الإحرام، فهذه صلاة باطلة. يصلي وهو يعلم أنه على غير طهارة، أو صلى وهو ناس أنه ليس على طهارة ثم تذكر، فإن هذه الصلاة باطلة غير صحيحة. فبما أنها غير صحيحة فهي من باب أولى، أو إذا كانت الصلاة غير صحيحة فبالضرورة أنها لا تقبل، أي لا تترتب عليها الآثار. فإذا نقول الصحة أعم من ترتب الآثار، الصحة أعم من ترتب الآثار، فكل مقبول أي مترتب على هذا العمل الآثار هو صحيح وليس العكس صحيح. وكما قلنا فلربما يصلي الإنسان صلاة صحيحة لكن لا يقبلها الله تبارك وتعالى لسبب من الأسباب، كمن أتى عرافا فسأله، أو كان مشركا بالله تبارك وتعالى، أو أغضب الله تبارك وتعالى بأي صيغة تبطل صلاته، فهذه الصلاة وإن أتى بها صحيحة لكنها لا تقبل. لكن من لم يأتي بالصلاة صحيحة فهي من باب أولى أنها لا تقبل، أو فهي بالضرورة معنى ذلك أنها لا تقبل. هنا في هذا الحديث القبول لا يقصد به ترتب الآثار، وإنما يقصد به نفي الصحة، يقصد به نفي الصحة. فمثلا نحن لا نعلم هل تقبل منا الصلاة أم لا، فلو صلى أحد العباد صلاة صحيحة قلنا أن هذه أن شرط الصحة في الصلاة أو شروط الصحة في الصلاة قد أتمها، لذلك لا يلزم بإعادتها، لكن بقي القبول، هل ترتبت على هذه الصلاة آثارها أم لا، هذه عند الله تبارك وتعالى. فالعبد يسأل ربه تبارك وتعالى القبول، لكن هل يعلم أن هذا العمل قبل أم لا، لا يعلم. لذلك إن نفيت أو إن نفي أو إن أريد بمعنى القبول نفي ترتب الآثار، فإنه لا يلزم الإنسان أن يعيد الصلاة في بعض الأحيان. أما إذا كان المراد من نفي القبول بأن هذا العمل غير صحيح فإنه يلزم بإعادة الصلاة. وضحت؟ فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، أي أن هذه الصلاة غير صحيحة، فيجب عليك أن تعيدها، يجب عليك أن تعيدها لأن هذه الصلاة غير صحيحة. فهنا نفي الصحة لا نفي ترتب الآثار، ونفي الصحة يجر أو يجر إلى أن الآثار لا تترتب، لأن العمل غير صحيح، لأن العمل غير صحيح، كما وضحنا بالمثال، قلنا أن من بنى لك محلا هو لم يأتي بما اتفقت معه، ونحن عباد، فالتعامل بين المخلوقين إذا اتفقت مع أحد الأشخاص وقلت له ابني لي بيتا وبنى لك محلا أو فندقا، هو أصلا لم يصح بناؤه من جهتك، لأنك لم تأمره ببناء فندق أو محل، وإنما أمرته ببناء بيت، لذلك هذا لم يصح منه البناء أصلا. لكن من بنى لك بيتا واشترطت، قلت له لا أعطيك المال إلا إذا كان البيت يعجبني، فهنا بقي القبول أي ترتب الآثار. فمن الآثار في لقبولك لهذا البيت أنك تعطيه المال، لكن لو اشترطت عليه، قلت له لو بنيت لي بيتا فسيبقى محل نظر عندي، إن رضيت به أعطيتك المال، وإن لم أرض به سأبقيه لكن لا أعطيك المال. أما إن بنيت لي شيئا ليس بالبيت فإنك يجب عليك أن تعيده، أن تعيد البناء، تعيد بناء البيت. فهذا هو نفي الصحة. فلو أتى بعمل غير البيت أو ببناء غير البيت وجب عليه أن يعيد البناء ويعيده صحيحا. أما إن بنى بيتا هو أتى بشرط الصحة لديك، لكن بقي رضاك، هل ترضى عن هذا العمل أو لا؟ ولله المثل الأعلى، فالله تبارك وتعالى رب العباد. صحيح، فإنه يبقى هل قبله الله تبارك وتعالى، أي هل رتب عليه الآثار أم لا. وكما قلنا أن القبول هنا هو نفي الصحة، فيجب على العبد إن أحدث وصلى أن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم. الصلاة هي التعبد لله تبارك وتعالى بأعمال مخصوصة في وقت مخصوص، بأعمال مخصوصة في وقت مخصوص. وسيأتي كتاب كامل عن الصلاة، سنن الصلاة، واجبات الصلاة، شرائط الصلاة، أركان الصلاة وهكذا، وليس هذا محل البسط، لكن لا أعلم أو لا أتصور أن الحضور لا يوجد فيه من يعلم ما هي الصلاة. فالصلاة عبادة لله تبارك وتعالى بأعمال مخصوصة في وقت مخصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما هو الحدث؟ الحدث كما فسره أبو هريرة رضي الله عنه هو الفساء والضراط، لكن الحديث أعم من ذلك. فقول أبي هريرة رضي الله عنه الفساء والضراط، هذا ليس مثالا للحصر، أي أن الحدث فقط هذا، لا، إنما هو مثال أو تفسير بالمثال وليس تفسير بالحصر، فلا يعني أن الحدث فقط الفساء والضراط، لا، وإنما يعني كل شيء خرج من أحد السبيلين، من القبل وهو موطن خروج البول، أو من الدبر وهو موطن خروج الغائط، فأي شيء خرج من هذان الموطنان اعتبر الإنسان محدثا. وإذا أحدث الإنسان فلا تقبل له صلاة، وهو معنى الحديث، حتى يتوضأ. كما قلنا قول أبي هريرة الحدث فسره بأنه فساء أو ضراط. لماذا فسره بالفساء أو الضراط؟ ذلك لأن الحدث منه حدث غليظ ومنه حدث خفيف. فإن فسر أبو هريرة رضي الله عنه بالحدث الذي نوعه خفيف فهو من باب أولى، إن أحدث الإنسان حدثا غليظا فمن باب أولى أن الصلاة لا تقبل إلا إذا توضأ. فالحدث الخفيف مثل الفساء والضراط، أما الحدث الغليظ فهو مثل البول أو الغائط. ففسر أبو هريرة رضي الله عنه الحدث بالفساء والضراط، ولسان الحال يقول إن هذا خفيف وهذه الخفة توجب الوضوء، فما بالك بما هو أغلظ من ذلك. فإذا الحدث هو ما خرج من أحد السبيلين، من أي بأي شيء، أي شيء يخرج من أحد السبيلين هذا يسمى حدثا ويوجب الوضوء. قال إذا أحدث حتى يتوضأ. الوضوء أو الوضوء ما هو؟ الوضوء هو أعمال مخصوصة يتعبد بها العبد لربه تبارك وتعالى، أو إن شئت فقل هو التعبد لله تبارك وتعالى بغسل الوجه أو الاستنشاق والاستنثار، وقبل ذلك المضمضة وغسل الوجه واليدين إلى آخر ذلك، أو للاختصار فقل أعمال مخصوصة يتعبد بها العبد لربه تبارك وتعالى. يستدل من هذا الحديث أن دخول وقت الصلاة أو خروجه ليس موجبا للوضوء، فمن توضأ لصلاة الفجر ولم يحدث إلى صلاة الفجر في اليوم الثاني فلا يجب عليه في هذا اليوم في الصلوات الخمس لا يجب عليه الوضوء، أو في الصلوات الأربع المتبقية لا يجب عليه الوضوء إلا إذا أحدث. فيستدل من هذا الحديث أن من توضأ ولم يحدث يستطيع أن يصلي ما شاء حتى يحدث، حتى يحدث. ومعلوم أن النوم العميق أيضا يجب فيه الوضوء، لكن سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى التفصيل في ذلك. غير أننا نقول في هذا الموطن أن هذا الحديث يستدل به على أن المحدث أو لا تقبل له صلاة إلا إذا توضأ، فإذا توضأ يستطيع أن يصلي ما شاء من الصلوات حتى يحدث. هذا والله أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نؤمن إن شاء الله تبارك وتعالى في المحاضرة المقبلة إن كتب الله تعالى لنا البقاء